خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بفضل الله تعالى تكلمنا في الطريق السابق أن من طرق الجنة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا لكي ينفع العبد هذه الطرق التي ذكرناها في هذه السلسلة بفضل الله عز وجل، لابد للإنسان أن يحقق أن محمدا رسول الله. فالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان هذا الدين، والإيمان به واجب عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ختمنا بفضل الله عز وجل الطريق السابق بكيف نحقق أن محمدا رسول الله. احنا عندنا الاعتقاد بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم النبيين، هذا اعتقاد قلبي، فلا بد أن يظهر على الجوارح هذا الاعتقاد. طيب إزاي نحقق أن محمدا رسول الله؟ في ناس كتير بتقول محمد رسول الله محمد رسول الله. لا لا لا لا، عشان تنفعك محمد رسول الله في القبر وفي الآخرة لابد لها من أمور. الأمر الأول، طالما أنت بتصدق بقى اللي هو نبي، لازم الحاجات اللي هقول لك عليها دلوقتي. الأمر الأول تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فلا بد أن تسمع وتطيع وتصدق هذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طبعا قصة الإسراء والمعراج بالنبي عليه الصلاة والسلام والمشهد الذي حدث مع أبي بكر رضي الله عنه. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لما أسرى الله سبحانه بالنبي عليه الصلاة والسلام عاب المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام: انت عاوز تقول لنا اللي انت رحت المسجد الأقصى ورجعت في ليلة واحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بكل ثقة: أيوة أنا رحت وذهبت إلى المسجد الأقصى ووصفات كذا كذا كذا كذا. فأرادوا أن يذهبوا إلى أبي بكر ويلقوا في قلبه الشك: تعال أنت شايف صاحبك بيقول إيه؟ بيقول اللي هو راح المسجد الأقصى ورجع في ليلة واحدة، وانت عارف أن دي مسافة طويلة وعاوز أوقات وليالي. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قال: إن قال فقد صدق. لو النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده أنا مصدقه. فده ينبغي على كل مسلم عاقل، إذا سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وكذا وثبت عنه هذا، فلابد أن يصدق هذا الكلام. الأمر الثاني عشان محمد رسول الله تنفع العبد، طاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام. شتى بتقول اللي هو رسول يبقى لازم تسمع الكلام. في ناس لما تيجي تكلمها في أمور معينة يقولك أنا مش مقتنع، تبين له الحديث وتبين له النص يقولك أنا مش مقتنع. يعني أنا هسأله سؤال، يعني أنت مش مقتنع اللي هو رسول؟ مش أنت بتقول محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر. الأمر الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر. فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر فلا بد أن تنتهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الأمر الرابع والأخير ألا يعبد الله إلا بما شرع. سبحان الله العظيم، ألا يعبد الله إلا بما شرع. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا المجملات التي في القرآن. بمعنى الله عز وجل قال في كتابه: وأقيموا الصلاة. يلا تفضل بقى، الناس بتقول لك قرآن، احنا بتوع القرآن، طب هنصلي ازاي؟ الآية في القرآن تمام، لكن هننفذها ازاي ونطبقها ازاي ونعرف مراد ربنا منها ازاي؟ لا يمكن توصلها إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. إن صلاة الظهر سرية، وصلاة العصر سرية، صلاة العشاء جهرية، الفجر 2، العشاء 4، وهكذا. يوم الجمعة في وقت الظهيرة بنصلي 2، بقيت الأسبوع بنصلي 4. كل التفاصيل دي لا يمكن تأتي بها إلا عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخلاصة عشان تنفعك، اسمع أخي المسلم متابعين الكرام، عشان الإنسان تنفعه محمد رسول الله: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتمسكين بدينهم، المتمسكين بسنة نبيهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.